بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاة والسلام تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 43، ومع قول الشيخ: وواجب تقريض حبر منهم. وفي الصفحة 20 بعد 900 نجد أنفسنا نحط الرحال أمام سؤال يمكن أن يطلق عليه إنه سؤال عريض، ويمكن أن يأتي من يأتي ليقول لا نحتاج لمثل هذا السؤال، ويمكن، ولكن التفصيل هو الذي يفصل في كل هذا إن شاء الله عز وجل. ما هو السؤال؟ هل اللامذهبية هي بدعة أم المذاهب هي بدعة؟ التزام العامي بمذهب من المذاهب، المذاهب الأربعة المعتبرة: الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، هذه المذاهب الأربعة. هل التزام العام الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد بمذهب من هذه المذاهب، يختار المذهب الذي يريد، يتفقه فيه، يلتزم به، يقيم عباداته وحياته وفق ما جاء في هذا المذهب من أحكام حينما استنبطت من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، تفهيم، هل هذا التزام بدعة أم أن اللامذهبية يعني ألا تلتزم بمذهب من المذاهب وأن تأخذ مباشرة من النبع الصافي الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم هي البدعة؟ إذا قال القائل لا نحتاج لهذا، نقول لقد نبثت نوابت كثيرة وجدناها لا تأخذ بأي مذهب من مذاهب الفقهية، وإنما تأخذ من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وأي مبير لهذا؟ كنا لو كان بإمكانه أن يأخذ كما أخذ الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة أو من تتلمذوا في مدارسهم فلا مانع على الإطلاق، لكن إن لم يجد السباحة في بحر القرآن وحياض السنة المطهرة ثم أخذ يدعي أنه قد أخذ الحكمة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا حال. والحال الآخر أن بعض أولئك الذين يدعون إلى اللامذهبية وقد لا نحكم عليها بأنها بدعة أو ليست بدعة، بعضهم حينما يقولون ينبغي أن نأخذ من الكتاب والسنة وما ينبغي أن نأخذ من المذاهب الأربعة لأنها مذاهب محدثة إنما حدثت في العصور المتأخرة ولم تكن في العصور الخيرة التي شهد لها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم بالخيرية. قال: هو نفسه حينما تسأله عن حكم فقهي تفصيلي في جزئية من جزئيات الصلاة لقال لك: هكذا ثبت في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قلت له: أين تجد هذا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال: هكذا قال شيخي. رجع مرة ثانية حيث ألغى الأئمة وألغى الفقهاء فقهاء المذاهب، وإذا به: لم تحرك أصبعك وأنت في القعدة الوسطى أو الأخيرة؟ قال: لأنه ثبت في السنة. قلنا: من قال لك ذلك؟ قال شيخي. إذا مع ذلك أنك ما أخذت من السنة وإنما أخذت من شيخك، ألغيت الأفواه الأربعة ونحن نختصر الآن، ثم جئت إلى فم شيخك ليفتح على مطالعه فإذا بك تأخذ منه. ولو قلنا له: من أين أخذ شيخك؟ لقال: من السنة. قلنا: طيب المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة من أين أخذوا؟ أخذوا من غير السنة والقرآن. إن افتريت على المذاهب الأربعة بأنها قد أخذت من غير السنة والقرآن، مع ذلك أنك على جانب من الافتراء عظيم، خاصة وأنك غالطت. والمغالطة تتمثل في أمرين: الأمر الأول، من قال لك بأن بذور المذاهب أصول المذاهب لم تكن في عصر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ ومن قال لك بأن الصحابة كانوا جميعا يأخذون من الكتاب والسنة مباشرة؟ وأعطيني مثالا واحدا جاء فيه سائل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله فقال له: لا تسألني وعليك بالكتاب والسنة. ولا حديث ولا خبر عن واحد من الصحابة كبار الصحابة فقهاء الصحابة من الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد من الصحابة، لأن ليس كل الصحابة كانوا مشاهدين، ولا خبر على الإطلاق. وإن كان هناك خبر فليأتنا به. يقول الخبر: سألت عبد الله بن عمر عن المسألة الفلانية فقال لتني عليك بالكتاب وعليك بالسنة، لا نجد هذا على الإطلاق، وإنما يسأل فيجيب، ويعتبر إجابة الصحابي الذي يستفتى في أمر من المسائل يعتبر من الشريعة، يعني حكم فقهي. والأئمة الأربعة إنما بنوا أحكامهم على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. المغالطة الثانية الأشنع هي طبعا علاوي على أنك حينما تذهب مذهب لا مذهبي ما دريت أن جل جهود المستشرقين ينصبك على تهديم المذاهب. لما؟ لأنهم يدرون تماما أنه إذا هدمت المذاهب تفلت الناس، ولا يدرون كيف يأخذون بما يأخذون. ولعل من الشواهد الحاضرة والخطيرة ولعلها ظاهرة ربما لا ينتبه إليها كثيرا، هو أن مسألة تطرح بالساحة في وقتنا الحاضر، فإذا بالمفتين يقولون لا يجوز، كم واحدا يأخذ بكلام المفتين؟ قليل. لما؟ قال لأنهم لا يعتبرون المفتين، هم يريدون أن يأخذ من كتاب السنة، هو لا يرجع إلى كتاب السنة ليدري ما حكم هذه المسألة ولتكن كذا كذا. أنا ما أريد أن أدخل في تفاصيل في هذا الموضوع، لكن المسألة واضحة تماما. هو لا يقدر على أن يأخذ من كتاب السنة حكما للمسألة المطروحة، وحينما يقول المفتون يقول نحن لا مذهبيون، نحن لا نتقلد بالمذاهب، وهؤلاء إنما يتحدثون بلسان المذاهب. وإن كان بالعكس، إن كانت الفتوى فتوى سلبية، كأن يأتي أحدهم ليقول إنه البنوك هذه الربوية ليست في حرام، الفوائد ليست في حرام، تجد الكثيرين يهرعون دون أن يرجعوا لا لكتاب ولا لسنة. إذا المسألة مسألة خبط وخلط والتهديم لا أقل ولا أكثر. ما المغالطة الثانية الأخطاء؟ أنتم قلتم أن المذاهب حدثت في العصور المتأخرة. أبو حنيفة من التابعين، أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه من التابعين، الأئمة الأربعة إنما كانوا في العصر الثاني، يعني في القرن الثاني، ورسول صلى الله عليه وسلم شهد للعصور الثلاثة بالخيرية، خير القرون قرني والذين يلونهم والذين يلونهم. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة كان متقدما عليهم، الأئمة الأربعة كانوا في نهاية القرن الهجري الأول وفي القرن الهجري الثاني رضي الله تبارك وتعالى. إذا أنت تغالط في هذا، من قال لك أنه في العصور المتأخرة؟ ونحن إنما نستحضر العصور المتأخرة كأنما نحن في عصور الظلام. إذن يمكن أن نطرح السؤال وقد طرحناه، ويمكن أن نحدد الآن ما المطلوب من قبل دعاة لا مذهبية. ماذا تريدون؟ ولا مانع أن تبينوا لنا ما الذي تريدونه، حددوا لنا. وإن كانت المطالب الشرعية نحن مع المطالب الشرعية، نحن لا نناصب أحدا العداء لمجرد العداء، ولا النكاية لمجرد النكاية، ولا نقول عنز وإن صارت كما قال أحدهم، وإنما نقول ائتونا بمذهبكم. مذهب لا مذهبية، مذهب هو مذهب لا مذهبية. قالوا هم يريدون أن يجعلوا كتب الحديث مطبوعة ميسرة مؤنقة مبوبة مشروحة وتطرح في الأسواق. شيء طيب، هذا ما أحد يقول إن هذه ظاهرة سلبية. ويريدون أن يكون في كل بيت كتاب الله عز وجل، أيضا رائع جدا، يعني ينبغي أن نضع الحديث الشريف أو كتب الحديث الشريف مع القرآن الكريم بأيدي المسلمين. جميل جدا. طيب ما الغرض؟ الغرض أن يتعرف المسلم إلى أحاديثه عليه أفضل الصلاة والسلام، رائع جدا. والغرض أن يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بمعطيات القرآن، لكن لا في الأحكام التفصيلية التي تحتاج إلى استنباط، وإنما في الأخلاقيات أقل ما يقال، أو في التعرف إلى أنفاس القرآن الكريم حينما عرض علينا قضايا كونية كبرى، خاصة في قضايا التوحيد. وقد مر معنا أنه لا يقبل تستفيد في التوحيد، ويمكن أن تأخذ من كتاب الله عز وجل حقائق التوحيد، يمكن أن تضم لهذه الحقائق التي يضح بها كتاب الله عز وجل عطاءات الكون. قالوا لا، نحن نريد أن نشر كتب الحديث مع القرآن الكريم من أجل أن يأخذ المسلمون منهما مباشرة الأحكام. قلنا لهم أيضا لا مانع لكن بشر. ما هو؟ أن يقدر المسلم الذي وضعتم الأحاديث بين يديه مع القرآن على أن يأخذ من الأحاديث القرآن. إن كان يقدر والله لا مانع، وأحب علينا أن يكون كل فرد من أفراد هذه الأمة قد بلغ مبلغ الاجتهاد المطلق. ليس لا مانع، هذا مطمح، لكنه لا يتصل بالواقعية بصلة. ذلك أنه لا يمكن أن يكون كل الناس عمالقة في الاستنباط أو قادرين على الاستنباط، لأن الاستنباط إنما يحتاج إلى مؤهلات. هؤلاء ظنوا حينما طرحوا ما طرحوا أن كل مسلم يقدر على أن يستنبط مباشرة، ظنوا، وهذا الظن باطل، لأن ليس كل مسلم يقدر. ظنوا أيضا، وهذه أيضا مشكلة يقع فيها هؤلاء، أن المسائل الفقهية عبارة عن 10 أو 15 مسألة فقهية في كل الفقه الإسلامي، وهذا يمكن أن يحاط به من خلال بعض أحاديث سنن الترمذي أو بعض أحاديث صحيح البخاري، وانتهت المسألة. كم مسألة فقهية مطروحة في الساحة؟ قال وضع رجلين في الصلاة، تفتح بين الرجلين أو لا تفتح، وضع اليد في الصلاة، تضع على السرة أم تضع على الصدر، مسائل 10 15 20 مسألة 40 مسألة. وما دروا أن المسائل بالآلاف. مين المسائل بالآلاف؟ هل هذا لون من ألوان الورم الفقهي إذا صحت الاستعارة؟ قال لا، الشريعة جاءت توصي حركة الحياة، وحركة الحياة لا تنتهي، وهناك مستجدات، وهناك أصول، وهناك فروع تفرعت عن هذه الأصول. والشريعة لما جاءت تغطي كل جوانب الحياة، معنى ذلك أنها تجيب عن كل الأسئلة التي يمكن أن يطرحها أو تطرحها الحياة. إذن المسائل الفقهية ليست بعشرة ولا عشرين، وإنما هي مسائل في الأصل بالآلاف. ثم بعد ذلك نجد أنفسنا أمام مستجدات، كل واحد من هذه المستجدات إنما يستجلب سؤالا، يطرح سؤالا وينتظر من أجل أن يجيب عنه الفقه الإسلامي. ولو كانت المسألة تتعلق بالصلاة وحدها لما كان من حاجة إلى 6000 وشيء من الآيات القرآنية ينزلها الله عز وجل. لماذا كان 114 سورة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لأن المسائل 10 أو 15 أو 20 مسألة فقهية. هذا ليس بالصحيح، هذا لون ألوان الوهم. هناك مسائل الآن في المعاملات مستجدة في السوق تدين الرؤوس، والعمالقة من فقراء القرن 20 و21 بعض المسائل أقرأ له جوابه عنها يقول أن هذه مسألة مستجدة وتحتاج إلى تفكير عميق، فهو متخصص بالفقه ومع ذلك يقول هذه مسألة تحتاج إلى تفكير عميق لأنها ليس لها أصول في الأصول. أحيانا يكون كما يسمى بالقياس، تكون المسألة لكنها تغيرت تبرقعت ببقع جديد لكن لها أصل، هي تتصل بأصلها. أما هذه هي مستجدة 100%، ومنها ذراع الأعضاء مثلا. من ظن أنه بإمكانه أن يتكي على أريكته ويقول يجوز، لا يجوز، ما أصح، يصح ما يصح، وهكذا دون أن نقول له فما الدليل، ما الدليل من القرآن، ما الدليل من السنة، هذا ترى يكون مخطئا خطأ فاحشا. إذن هؤلاء ظنوا أن الأمة كلها قد ارتقت إلى مستوى القدرة على الاستنباط. ثانيا ظنوا أن المسائل الفقهية إنما هي تعد على رؤوس الأصابع، ثم يمكن أن يحيط بها كل أحد من أفراد هذه الأمة. ومن هنا يدعون إلى أن التقليد لم يكن في عصور متأخرة إلا في عصور متأخرة. دعواهم أن التقليد كان في العصور المتأخرة، ونحن لا نستمع نستريح بالعصور المتأخرة، وإنما نستريح بالعصر الأول، العصر الزاهر الذي كان فيه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ومن هنا دعوا إلى الاستصفاء، دعوا إلى الينابيع الأصلية التي يمثلها كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. هم ما دروا أنهم بهذا يغالطون ويخطئون أكبر الخطأ بل أفحشه، وما دروا أن قضية المذاهب قضية راسخة في التاريخ الإسلامي، وكانت في العصور الأولى في عصر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بذورها، وإن كانت المذاهب فيما بعد قد تبلورت وتميزت بمميزات يمكن أن نعرض لها إن شاء الله عز وجل، وأن الثروة الفقهية التي أرادوا أن يجنوا عليها أو أن يهجموا أبنيتها إنما جاءت من شجرة القرآن والسنة والاجتهاد. لا يمكن أن ترى حكما فقهيا قرره مذهب من المذاهب يخرج عن كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاجتهاد، لا يمكن بحال من الأحوال، لأنه لا فقه دون سنة، لا فقه دون سنة. أي فقه هذا؟ هو فكر، فكر فليذهب ليضع قوانين وضعية كما يفعل أولئك الذين لا علاقة لهم بشريعة الله تبارك وتعالى. إذن الثروة الفقهية التي تمثلها المذاهب الأربعة إنما هي ثمرة للقرآن والسنة والاجتهاد. هؤلاء علاوة على أنهم قد أتوا بمنكرات من الطروح وبنوا على ظنون متهافتة، إنما وجدوا أنفسهم يسيرون جنبا إلى جنب مع الحركة الاستشراقية التي قلنا إنها وضعت ديناميك أو أرادة في أبنية هذه الأمة، ذلك أنهم رأوا أن الالتزام بالمذهب يورث ثقة وطمأنينة. قال الأحناف هذا لا يجوز، أنا مع الأحناف فيما ذهبوا إليه، اعتقادا أو انطلاقا مني أني أعتقد اعتقادا جازما بأن هذا المذهب قد بني على الكتاب وعلى السنة وعلى الاجتهاد إلى آخر ما هنالك من موارد الاستنباط. ما الذي قاله ابن خلدون وهو مؤرخ معروف؟ إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتية، وهذا متفق عليه، لم يكن الصحابة كلهم أهل فتية، إذا كان منهم من يفتي. على ما يدل ذلك؟ يدل على المذاهب، ذلك أن الذي يسأل الصحابي المفتي يأخذ بحكم شرع الله عز وجل من قوله دون أن يقول له ما دليلك، وما عرفنا هذا إلا في القليل، وهذا القليل الذي عرفناه ينيرنا الطريق. ما الطريق؟ إذا أردت أن تتفقها تفقها مبرمجا فعليك أن تقرأ كتابا في مذهب من المذاهب، وأن تتوسع لتتعرف إلى أدلة ما ذهب إليه هذا الكتاب، كأن يقول انتقض الوضوء بكذا وكذا وكذا، ما الدليل على الانتقاء؟ لكن إذا أردت أن تتعرف مباشرة ولم يكن لك القدرة على التعرف، مع ذلك أننا قد أثقلنا كاهلك بأمر أنت لا تطيقه، ويكفي أن تأخذ بالجواب كما قال ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول وإنما كان ذلك مختصا، يعني الفتية، الفتية لن تكون عامة شائعة، هم يريدون أن تكون شائعة، لم يكن مختصا أو لم تكن الفتية مختصة إلا بالحاملين للقرآن الكريم، يعني الذين حفظوا كتاب الله وأتقنوا فهم كتاب الله عز وجل، الذين كانوا يعرفون بناسخه ومنسوخه، يعرفون متشابهه من محكمه وسائر دلالاته. كيف عرفوا ذلك وهم من الصحابة وقصة الصحابة لم يعرفوا؟ قال هؤلاء قد خصوا بعناية هم أهل لها، ومن هنا تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، أو تلقوا ذلك ممن سمع منهم من عليتهم، كأن يقول صحابي عن صحابي إنه ذهب عبد الله بن عمر إلى كذا وكذا، فهذا يصبح مرجعا من نسبته له. ومر معنا أن بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابي إنما لا حكم المرفوع، بعض الأحاديث الموقوفة يعني التي فيها قال ابن عباس فقط دون أن يقول قال صلى الله عليه وسلم، مضمون الحديث الذي يوقف به على ابن عباس إنما هو له حكم المرفوع. لماذا قال؟ لأن المضمون لا يعرفه ابن عباس، ومن هنا نقول باليقين ابن عباس لما قال ما قال إنما رجع بذلك إلى ما سمعه عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما الاسم الذي كان يطلق على الصحابة الذين خصوا بالفتية؟ كان يطلق عليهم اسم القراء. وأنتم تدرون بأن غزة اليمامة وقع بها أو ارتفع بها شهداء من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكن النكبة كانت أعمق وأشد وأكثر جرحا في الأمة حينما استحر القتل في حملة القرآن، مما يدل على أن حملة القرآن يكون في الصدارة لا يكون في المؤخرة، يهزون رؤوسهم بالترانيم، وإنما كانوا في المقدمة. ومن هنا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين إنما كان يقول بئس حامل القرآن أنا إن لم أثبت. فلما استحر القتل في القراء ماذا يسمون؟ سم القراء، هم نفسهم الفقهاء والعلماء فيما بعد، القراء يعني الذين اختصوا لحفظ كتاب الله وفهم كتاب الله تبارك وتعالى. البقية من الصحابة لم يكونوا أهل فتية واجتهاد، كانوا يأخذون ممن هم أهل الفتية والاجتهاد. ماذا نسمي هذا؟ نسميه تقليدا. الصحابي الذي لا يدري لا يقدر على أن يأخذ مباشرة كان يسأل من يدري ومن يأخذ مباشرة من كتاب والسنة. ماذا نسمي هذا؟ هل من فرق بين هذه الصورة بين أن آتي إلى الشافعي أقول له رحمك الله ما الحكم في المسألة الفلانية فيقول يجوز أو لا يجوز فأخذ بقول الشافعي؟ لما؟ قال لأن الشافعي بلغ مبلغ الاجتهاد. فبدلا من أن نطلق عليه أنه من القراء قلنا هذا من الفقهاء. هل من فرق بين فقيه وبين قارئ من القراء من حيث المضمون؟ قال لا فرق عن الإطلاق، القراء مصطلح والفقهاء مصطلح، وإن كانت الشريعة ما نهت عن أن نطلق مصطلح فقهاء بل فقه الرجل كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لبعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. بقي هذا الأمر أن يأخذ الناس ممن هم أعلم أحكام شريعة الله عز وجل صدر هذه الأمة، إلى أن اتسعت الأمطار الإسلامية واستقر فيها التعليم والتعلم وبدأت فيها حركة الاستنباط وكمل الفقه وأصبح الفقه صناعة وعلما. فبدلا من أن يطلق عليه القراء أطلق عليهم الفقهاء والعلماء، وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين. وطبعا حينما نقول انقسم الفقه إلى طريقتين سأجد نفسي أمام الطريقتين ثم التعليق الذي لا بد لنا منه. الطريقة الأولى أهل الرأي والقياس، وهذا ما تميز به سادة الأحناف كما هو المشهور. والطريقة الثانية طريقة أهل الحديث. أهل الحديث هذا هو التقسيم الواضح تماما، لكن لا يذهبن بك الوهم إلى أنه حينما نقول أهل الرأي والقياس أنهم لا حديث عندهم ولا قرآن عندهم، وإنما غلب عليهم الرأي والقياس. بل إن أبا حنيفة وعندي شواهد كثيرة على هذا حاشاه، بل هو قال معاذ الله أن أقدم على الحديث الضعيف قياسا. فهو يحترم، بل إن هذا المصطلح أو هذا العنوان أهل الرأي والقياس لا يعني على الإطلاق أنهم قد تجردوا عن السنة، لأن هذا مطعن ربما توجه به اللامذهبية إلى مثل هذا العنوان. هم أهل الرأي، ما معنى أهل الرأي؟ رأي يعني يعملون آراءهم في النصوص من أجل أن يفهموها. والطرف الثاني أهل الحديث لا يعني أنهم لا عقل لهم ولا رأي لهم، لكن هنا غلب الرأي والقياس على ما عندهم من ذخائر، وهنا غلب عليهم الحديث فيما بين أيديهم الحديث. هؤلاء لهم نصيب من الرأي وهؤلاء لهم نصيب من النصوص القرآن والسنة. ترجم ابن خلدون لكل من الأئمة الأربعة ووضح مدى فضله وعلمه ووضح كيفية أخذهم الفقه ووضح أصول بعضهم وكيف مزج، هذا الذي قلته، مزج أصحاب أبي حنيفة طريقة أهل الحجاز أهل الحديث يعني بطريقة أهل العراق يعني أهل الرأي والقياس، فتلاقت المدرستان بذلك. هذا كله نقلناه عن ابن خلدون. هل من ضرورة لاتباع مذهب المذاهب وما شروط المجتهد؟ لعلي قد أكثرت من هذا، ولكن لا مانع، ما ندري، يمكن ألا نعود لهذا لأن المسافة الزمنية بين الجالس وبين الحفرة مسافة قصيرة جدا، وهناك علوم كثيرة جدا نحتاج إلى أن نصفها، لكن يكفي أن نذكر بأنه لا بد من اتباع مذهب من المذاهب، وإلا فالفوضى واللامذهبية بدعة شنيعة خطيرة، بل أخطر بدعة شهدها العالم الإسلامي. فحسما للفوضى الدينية التي سيبينها المشايخ، وجد أبوسنا أمام الضرورة اتباع مذهب من المذاهب. ثم هناك شروط للمجتهد ينبغي أن نقف عليها من أجل أن نتبين أتحققت هذه الشروط التي اتفق عليها العلماء خاطبة في أولئك الذين قد نصبوا أو انتصبوا أئمة لمذاهب أربعة استقبلت هذه الأمة عبر الأجيال، مما سبق لتبين أن العوام في عصر الصحابة، العوام الذين لم يبلغوا مبلغ الاجتهاد، كانوا يقلدون من اشتهر في عصرهم بالفتيا، يعني كانوا يأخذون عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وأيضا من اتصف من الصحابة بالفتيا والاجتهاد. كانوا في عصر التابعين في العصر الذي يلي عصر التابعين كذلك. إذن المذاهب الأربعة ليست بدعة، وما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا طائفة من هؤلاء المجتهدين، جاز للعوام أن يقلدوهم كما جاز لمن قبلهم من العوام، عوام الصحابة، أن يقلدوا أمثال ابن عباس وابن مسعود زيد بن ثابت والخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. هل امتازت المذاهب الأربعة بمميزات عن فتاوى الصحابة الذين بلغوا مبلغ الاجتهاد؟ نعم. هل هذه الميزة ميزة لصالح الفقه أم ضد الفقه؟ هذا سنعرفه حينما نحدد ما الذي تميزت به المذاهب الأربعة. أولا، المذاهب الأربعة شكلت مدارس أو تشكلت منها مدارس، وكل مدرسة من هذه المدارس وضعت منهجا للاستنباط. وإذا أردت أن تتعرف إلى المراجع التي أو القواعد التي وضعها كل إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة يبني عليها الاستنباط أو كل طرائق الاستنباط، ووجدت العجب العجاب والروعة الرائعة، ولعل كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أول مصدرين مما يرجع إليه الفقيه في الاستنباط. من أين أخذوا القواعد التي بنوا عليها المدرسة أو المنهج؟ أخذوها من أدلة القرآن الكريم ومن أدلة السنة المطهرة، وضبطوا بالقواعد التي اتفقوا عليها فيما بينهم كل مدرسة على حدة، ضبطوا بذلك الرأي والقياس السليمة، ليست المسألة إذن فوضى. الأمر الثاني، لزوم اتباع مذاهب الأئمة فيه حسم للفوضى الدينية. بما تتمثل الفوضى الدينية؟ إذا لم يقع هناك التزام بالمذاهب، جاء من ليس بأهل الاجتهاد فدع الاجتهاد. والآن ما أكثر المجتهدين من خريجي، أعوذ بالله، ممن انتسب لكلية الشريعة ولم يدار فيها يوما واحدا. أنا كنت أقول أنه ممن تخرج من كلية الشريعة، على عظمة ذلك، ولعلي ذكرت أكثر من مرة، الشيخ عبد الفتاح أبو غدي رحمه الله تبارك وتعالى جاء إلى دبي والتقى بعض أساتذة الشريعة وهو قد أقر واعترف وقال، وأنا قال أنا ما أقول هذا تواضعا، أنا من العوام. الشيخ عبد الفتاح أبو غدي قال أنا من العوام، فصور الجميع، يعني ظني أن بعضهم كان يظن نفسه قريبا منه، لكنه بعد ذلك تطامن. وهو صحيح، الشيخ محمد حامد رحمه الله كان على جلاد قبره وعمق تدقيقه وتمحيصه وورعه، كان من العوام، وهذا شرف له، كأن يشارك في المذهب ويفهم رائع جدا، وهذا ليس ضد التفوق الفكري على الإطلاق أبدا، لكن ينبغي أن تضع الأمور في مواضعها. قال: حتما لفوضى الدينيين، لو أننا ألزمناه بمذهب لطال وجاء ضمن المذهب ولا ضير على المذهب منه بإذن الله عز وجل، لأنه سيلاحق إذا ما أخطأ. لكن أن يقول أنا مجتهد وأنا لمذهب خامس أو سادس أو 27، هو هذه المشكلة. من المتفق عليه أنه لا يجدر أن يقعد في مقعد الاجتهاد المطلق، لا يصح أن يتسنم الذروة من لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد. هل هناك ما اتفق عليه العلماء مما يتعلق بشروط الاجتهاد؟ أذكرها ولو سردا ولو لمرة كالعاشرة، لكن لا مانع من هذا، على أني سأشير إلى بعض الحقائق المتعلقة بإمام من أئمة المذاهب الأربعة. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا: مما ينبغي أن يتحقق به المجتهد الذي بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، أولا أن يحيط باللغة العربية. ما نوع الإحاطة؟ يعني يكون قد قرأ مثل الأجرمية أو شذور الذهب أو قطر الندى أو قل ما شئت من الكتب النحوية. قال: اللغة أوسع من النحو، اللغة ليست نحوا فحسب، لكنه ينبغي أن يحيط بها كإحاطة العرب أنفسهم قبل دخول العجم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم نزل بلسان أعجمي أم عربي؟ لا، نزل بلسان عربي مبين. كي تتعرف إلى أساليب التعبير في القرآن الكريم ينبغي أن تكون ملمة بأساليب العرب في التعبير. وأيضا فيما يتعلق بالسنة، قال صلى الله عليه وسلم: باللغة الفارسية أم باللغة العربية؟ قال: باللغة العربية. إذا لما كان المصدر الأصلي لهذه الأحكام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هما أصل اللغة، أسس اللغة، عمق اللغة، ذروة اللغة، قال: لابد لمن أراد أن يستنبط من أن يكون ملما بأساليب العربي. وتلك كي يتمكن من فهم، يعني لماذا ينبغي أن يحيط؟ قال: حتى يستطيع أن يتعرف إلى أساليب البيان. يعني عندنا قضية البلاغة بيان وبديع، بيان وبديع. فيما يتعلق بالبيان والبديع والاستعارة والتشبيه وما شئت من هذا، قال: هذا وحده باب. لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، الكاف هنا التشبيه، تشبيه ماذا بماذا؟ إذا لم يكن داريا فإنه سيقول: أنا حر، هذا يدل على كذا. قل: لا، أنت لست بحر، لك أنت حر في أن تفهم، لكن ليس أنت لست أنت حرا في أن تفهم فهما تستقبله الأمة بالقبول، ينبغي أن تعلل فهمك. إذا كي يفهم أساليب البيان، أيضا كي يفرق بين الصريح والظاهر، بين المجمل والمفصل، بين الحقيقة والمجاز، بين العام والخاص، بين المحكم والمتشابه، بين المطلق والمقيد، بين النص وغير النص، إلى غير ذلك. هل من شرط آخر غير العربية، غير اللغة العربية؟ نعم، أن يكون عارفا بالكتاب معرفة تامة. وهنا ما أخفي أنهم قالوا: لا يشترط أن يكون محيطا بالقرآن كله بمقدار ما ينبغي أن يكون محيطا بالنصوص التي تتعلق أو يتعلق بها الحكم. كأن يكون يتناول قضية الربا، ينبغي أن يتعرف إلى الآيات التي تناولت الربا مثلا، والأحاديث أيضا، لأنه ليس القرآن وحده هو المصدر للتشريع، وإنما يأتي إليه السنة المباركة. عارفا بالكتاب معرفة تامة، ملما بالسنة التي تتعلق بها الأحكام على وجه عام سليم، بحيث بالنسبة للسنة القرآن الكريم كله متواتر لفظا ومعنى، كله قطعي الثبوت لفظا ومعنى القرآن باتفاق. لكن فيما يتعلق بالمعاني، معاني القرآن الكريم، من معاني القرآن ما هو قطعي الثبوت، ومنه ما هو ظني الثبوت. ظني الثبوت الآيات التي تحتمل أكثر من معنى، وامسحوا برؤوسكم، ليس لها معنى واحد. إذا هذا ليس قطعي الثبوت في معنى واحد. إذا هنا بالنسبة للسنة قال: ينبغي أن يلم أو أن يفرق بين صحيحها وضعيفها. أيضا ينبغي أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، ينبغي أن يكون عارفا بمواقع الإجماع لئلا يناقض أو يناهض الإجماع، ومناقضة الإجماع ليست دون مناقضة كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأيضا ملما بالقواعد الأصولية للكتاب والسنة، القواعد التي اطلع عليها العلماء والفقهاء الأصوليون، ثم يكون معروفا. هذه تحتاج أكثر من خط تحتها. يعني لو أنه اعتكف في كهف وبقي 20 سنة ثم خرج علينا، من أين تلقيت؟ الطامع أن يقول من جبريل مباشرة طامع، وسوف يصفع بإذن الله عز وجل. لكن هنا نتكلم عن التعلم والتعليم، عن المدارس. الفقهاء الأربعة تلقوا علمهم ممن قبلهم، ممن جاورهم، ممن صاحبوه. هنا قال ينبغي أن يكون معروفا بتلقي العلم عن أهله. الكثيرون سين، ولا نقصد نحن بالسين هنا سبة أبدا، ما نقصد سبة، لكن نريد أن السين هذا يساوي ماذا؟ ينبغي أن يقول كذا كذا كذا كذا. كانوا يعطون شهادات تخرج أو إذن بالتدريس. وهنا ربما نابت الكليات أو الجامعات بتنظيماتها مناب تلك الأذون. أما في السابق ما كان يتسنم أو يتصدر للتدريس، والله أخاف أحد أن يظلمني، خلي أنت من أين أخذ. خير إن شاء الله. فيما يتعلق بالتلقي أمر مهم جدا عن أهله، أيضا مشهودا له بالتحقيق والتدقيق. قال الإمام مالك، أختم به، إمام مالك: ما أفتيت، عم تكلم عن الإمام مالك لا أنسى، وهو واحد من الأئمة الأربعة، ولا مذهبية خلاف هذه المذاهب خلافها، وإن كان هؤلاء الذين يدعون إلى مذهبية يقول نحن نحترم، قل احترموا الحالة، احترمته بمعنى فقدته، إذا كان يحترم بمعنى افتقد ممكن. ما أفتيت، يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. بظن 70 من؟ 70 بائع خضار وفواكه، 70 كبار العلماء شهد له، يعني هي إجازة حقيقة. ومع ذلك، مع هذا كله، سئل عن مسألة يوما فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة فاضبة، وقال ليس في العلم خفيف. وهذا تعظيم العلم، هذا بكفي وحده ترى شهادة على أنه أهل، هو أهل فعلا. العلم ما بغبيب، قل أدب، هذا وجه أدب. نعم، شو الأدب؟ أدب هذا أدب. قال ليس في العلم خفيف، أما سمعت الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ والله لا يقدر على ذلك إلا من نور الله عز وجل قلبه أن يستل هذا المعنى. ما في بالعلم شيء خفيف، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه شريعة الله تبارك وتعالى بكل ما فيها عظيم، بآدابها وسننها ومستحباتها ومندوباتها. فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقد كان رضي الله عنه قبل أن يجيب في المسألة، هذه أيضا نقطة مهمة، هذه العلاقة بالإعداد الباطني، التربية الباطنية. قال كان قبل أن يجيب في المسألة يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه بالآخرة ثم يجيب. يعني بدلا من أن يقول إذا أفتيت بكذا يطنشونني، انتهى أمره ما شاء الله عنه، يعني نار للتفنيش وجنة البقاء في الوظيفة، هي من الكوارث. قال لا، كان يعرف نفسه على الجنة التي أخبر الله عز وجل عنها. ثم يجب أن يكون، هذا تابع الموضوع، يجب أن يكون غير مطعون في علم أو عمل أو اعتقاد، ما في شبهة، نظيف نقي، بل يكون عدلا فاضلا قادرا على الغوص في لجج العلم ومكامن الحجج، وله نصيب طيب بعلل الأحكام لا قياس مع جهالة العلل. القياس يحتاج إلى معرفة العلة في المقيس والمقيس عليه، والاستنباط منها ليقدر على قياس ما لنص فيه على ما فيه نص قياسا صحيحا. وبهذا يفسر بهذا يعني بكل ما مر من مؤهلات ينبغي أن تجتمع في من بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق بهذه المؤهلات. قال يفسر لنا نبوغ عدد قليل في مضمار الاجتهاد في أمة بلغت ما بلغت من الكثرة. يعني إذا وجدت أنت من 100 مليون 5، مع ذلك أن هؤلاء عصاة الأمة، خلاص الأمة حقيقة. إذا المذهب ليس سهلا. أما عند اللامذهبية عندنا والحمد لله الآن 1.5 مليار مجتهد، لكن هم كما قال أحدهم أعجبتني العبارة، قال هم بحر عروض لا ماء فيه. طبعا عندكم الشعر له أوزان الشعر تسمى بحور الشعر يعبرها جميل، والبحر يسمى بحر عروض. هل بحر العروض فيه ماء مالح ولا عذب؟ ليس فيه لا ماء مالح ولا عذب، فهؤلاء بحور عروض لا ماء فيه ومن هنا إذا كثر المجتهدون دل إما على نبوغ وتفوق فجائي عارض يعني فقط، أو أنه قد تحللوا من كثير من المؤهلات. لو وجدت أن الطبيب ما ينتهي من دراسته إلا بعد ما تطلع روحه 70 مرة، وإذا وجدت أن عدد الأطباء صاروا أكثر من عدد الأمة، يعني إذا كانت الأمة 100 مليون عندنا 150 مليون والحمد لله طبيب باللون ألوان المبالغة، مع ذلك أننا إما وإما وإما. ثم وصلنا إلى وقد روى الإمام أبو جعفر الشيزماري بسنده المتصل إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: كذب والله وافترى علينا من يقول عنا إنا نقدم القياس على النص. هذا الرأي الذي ذكرته. وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟ هذا وقفنا عنده من أجل أن نبدأ إن شاء الله عز وجل، إن كان هناك مجال ما أدري في الأسبوع القادم، لنبدأ ببيان ما يتعلق بأبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الإطار، انطلاقا من كذب والله وافترى علينا من يقول عنا إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولك أفتح بذكر المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.